المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 36. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بعد، قال هنا السؤال: إصلاح ذات البين أمر مهم في حياة طالب العلم، لأنه يحصل بين الإخوة الجفا والإعراض والتدابر والشحنة، فما النصيحة لمن واضح؟ لا شك أن من سمات أهل السنة والجماعة أنهم يسعون لإصلاح ذات البين بين المؤمنين ولقطع وسائل الشيطان في التفريق. فأعظم ما أمر الله جل وعلا به بين العباد أن يجتمعوا ويتآلفوا وأن يصلحوا ذات بينهم، بل جعل الله جل وعلا ذلك عنوان التقوى في قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجعل المؤمنين متعاونين فيما بينهم، متوالين فيما بينهم في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأعظم ما نهى الله جل وعلا عنه فيما بين العباد الفرقة، لأن الاجتماع وسيلته التآلف، ولأن الفرقة وسيلتها التباغض والتدابر. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الاجتماع ونهى عن الفرقة، قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر عباده بالتوادد وعدم التباغض، فقال: ولا تباغضوا ولا تدابروا الحديث. لهذا من أعظم أسباب التقوى وآثار التقوى بالعبد أن يكون كلامه حسناً يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن يكون فعله حسنا يؤلف الله جل وعلا به بين القلوب، وأن تكون أقواله وأفعاله ليست وسيلة إلى الفرقة بين المؤمنين وإلى اختلافهم وتدابرهم وتقاطعهم. وهذا من مقتضى الولاية التي بينهم. ولهذا الواجب على طالب العلم أن يكون لا خوف ووجل من ربه جل وعلا، وأن يكون ساعيا للاختلاف والاجتماع على الحق والهدى، وإذا رأى تقصيرا أو مخالفة أو سيرا في غير طريق أهل السنة فإنه يبذل النصح ويبذل الإرشاد، لكن بما لا يسبب نفرة وخلافا وقطيعة وبغضة وشحنة، لأن حصول البغضة والشحنة يؤول في الغالب إلى التقاطع والتدابر، ثم يؤول ذلك إلى الاعتداء وإلى النيل من العرض ومن ربما النفس والاعتداء على الأموال أو على الأنفس. ولهذا كانت وصيته عليه الصلاة والسلام في أعظم موطن تحريم العرض وتحريم النفس، في موقفه عليه الصلاة والسلام في عرفة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، قال في خطبته عليه الصلاة والسلام: قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اليوم يوم عرفة، يوم محرم، والشهر شهر ذي الحجة من أشهر الله الحرم التي قال الله جل وعلا فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والبلد بلد مكة حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، وحرمها إبراهيم الخليل عليه السلام، فصارت محرمة بتحريم الله وتحريم إبراهيم الخليل إعلانا لتحريم الله. وهذا التشبيه فيه عظمة، أن يشبه تحريم المال والدماء والأعراض بتحريم هذا اليوم وذاك الشهر وذاك المكان. لهذا الواجب على المؤمنين أن يسعوا في وسيلة تحقيق التآلف وعدم التقاطع والتدابر. وأعظم وسائل تحقيق الائتلاف والاجتماع قطع التدابر والتقاطع والاختلاف أن يتواصل فيما بينهم بتقوى الله جل جلاله وبخشيته والإنابة إليه، وأن يسعوا في معرفة العلم النافع الذي ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أهل العلم طلبة العلم لو اختلفوا لا يكون بينهم اعتداء، وإذا حصل ثم اعتداء فهو من الجهل. فأهل السنة يعاملون من خالفهم بتقوى الله جل وعلا، ولا يعاملون من خالفهم بمثل ما عاملهم به، ولا يكفرون من كفرهم، ولا يبدعون من بدعهم، ولا يفسقون من فسقهم، بل يخافون الله جل وعلا في كلامهم وفي أفعالهم. فالعلم النافع تقوى الله وملازمة السنة وسيلة للاجتماع، وهو معنى الجماعة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة، وقال فيها ربنا جل جلاله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم من وسائل تحقيق ذلك أن يقول العبد أحسن ما يجب حتى في حال الاختلاف. قال سبحانه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يعني أحسن ما يجب. لماذا؟ ما العلة؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. بعد ذلك يأتي الشيطان فيقلب المسألة من نصرة للحق إلى انتصار للنفس أو الفئة إلى آخره، أو للشخص أو للشيخ، فتنقلب المسألة من كونها دينية إلى كونها عصبية جاهلية أو حزبية منقوطة. وهذا لا شك أنه من أعظم الأسباب التي وجدناها نافعة، لأن العبد يختار أحسن ما يجب. فإذا كان العبد حليما متصفا بصفة الحلم وعدم الغضب، ممتثلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، متخلقا بأخلاق الأنبياء في الحلم والأناد التي يحبها الله جل وعلا ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عاقبة أمره إلى خير. لهذا قال بعض المتقدمين، أظن قد يكون الأكثم أو غيره، قد يكون الأكثم وقد يكون غيره، قال له أحد من يخالفون إن أسمعتني كلمة أسمعتك 10 كلمات. قال هذا الحليم، قال ولكن إن أسمعتني 10 كلمات فلن أسمعك كلمة. لأن هذا حظ الشيطان، لأن الاعتداء بالألفاظ والتنابز هذه كلها حظوظ الشيطان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، تنابز وذم بعض الناس لبعض والطعن، هذا ليست من حظوظ، ليست أمرا شرعيا، وإنما هي من حظوظ الشيطان. الأمور الشرعية التي بها يحكم على المخالف هذه ليس منها الاعتداء، بل يحكم على كلامه أو يحكم عليه إن استحق ذلك فيما دل الدليل عليه ووضح من منهج أهل السنة والجماعة. فإن العبد لا يتجاوز، بل يقول ولا يتجاوز. لهذا غالب طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يضللون، لأن غالب من خالف إنما خالف عن جهل. بل قد قال الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الذي يعمل السوء بجهالة كما قال جمع من الصحابة هو الذي يعصي بأقواله أو أعماله. كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم. إذا عصى الله جل وعلا في مقابلة المخالف له فهو جاهل، له نسبة من الجهل. لهذا قد يجتمع في المعين من المختلفين علم بالشرع وجهل بالشرع، جهل في كيف يعامل من اختلف معه وعلم فيما يعلم. وهذه واضحة في الواقع بيّنة. لهذا الوصية للجميع أنهم أقامهم الله جل وعلا صلاة واحدة، وأقامهم الله جل وعلا بالاجتماع على كلمة التوحيد، وأقامهم الله جل وعلا يعني أقام الشباب بحب الخير وحب الطاعة وحب العلم والإقبال عليه، فنيل بعضهم يعني القليل منهم من بعض ومثل هذا الكلام الذي قد يتردد هذا ليس في المصلحة وليس من حق المسلم على المسلم، بل الواجب السعي في كل وسيلة لإصلاح ذات البين، وتقوى الله جل وعلا تقضي بذلك. وأما إذا كان ثم خصومة خاصة بين اثنين فواجب عليهما أن يسعيا في الإصلاح، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر لكل مؤمن يوم الاثنين إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا. الهجر والترك والمقاطعة إذا كانت للدنيا فيه مذمومة ويتوقف عليها كثير من الأحكام، وأما إذا كانت للدين فهي جاهزة بشروطها أو مشروعة بشروطها، ولكن ليس منها التقاطع والتدابر والبغضاء، بل هي للإصلاح. وهذا موضوع مهم جدير بكم جميعا أن تتأملوه وأن تمتثلوا التقوى في الأقوال وفي الأعمال. المؤمن طيب كلام، داعية طالب العلم يخشى الله جل وعلا طيب كلامه طيبة أفعاله، يقول ما يصلح ويترك ما يفسد، وهذا هو الذي يصلح الناس وهو الذي ينفع الله جل وعلا به البلاد والعباد بل المسلمين جميعا. زادنا الله وإياكم من أسباب ذلك وجنبنا وسائل الشيطان. قال كيف نرد على من قال إن أصل الإيمان شيء واحد يتساوى فيه المؤمنون ولا فرق بينهم؟ نرجو التكرم بإعادة شرح هذه الجملة، بيانها مر معنا ولعل الأخ يراجع التسجيل لأن بيانها قد يأخذ شيئا من الوقت وهي والفائدة قد دونت. الخشية من الله جل جلاله أمر كلنا نحتاجه، لا سيما وأن النية يخالطها شيء من العجب والكبر في طلب العلم، فكيف يكون ذلك؟ أولا طالب العلم يجاهد نفسه على طلب العلم، لأن جادة طلب العلم طويلة ليست قصيرة، ليست سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، يمشي معك إلا أن تموت. فهو يطلب العلم ويجاهد نفسه فيه، وإصلاح النية في طلب العلم يأتي. كلما ازداد من العلم ازداد خوفا من الله جل وعلا ورغبة فيما علمه، فيأتي النية الحسنة. لهذا قال جمع من المتقدمين طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وقال بعضهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني في أصل هذا التنافس والحضور وهذا يحضر وهذا يجمع الحديث، ثم بعد ذلك علم من السنة بل علم من الشرع أنه يجب عليها أن يصلح نفسه وأن يخاف الله جل وعلا، فتحقق بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله جل وعلا هي سبيل أهل العلم، وكلما ازداد المرء علما ازداد خشية، وكفى بالاغترار بالله جهلا، كفى بالاغترار بالله جهلا، كما أنه كفى بذكر الموت واعظا، وكفى بمعرفة افتقار العبد إلى ربه ذلا وخضوعا. هل يتابع المسبوق إمامه في سجود السهو الذي محله بعد السلام؟ وهل يشرع للإمام التأمين على سورة الفاتحة الجهرية؟ المسبوق إذا كان السجود بعد السلام هو مخير ما بين متابعته وما بين إكمال الصلاة، لأن الصلاة فرغت بالتسليم الأول، وما بعده من السجود هذا خارج الصلاة، وهذا السجود واجب. فإذا كان المسبوق أدرك الإمام في سهوه، يعني كان مصليا معه في سهوه لم يكن قبل أن يدركه في الصلاة، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو. فإن لم يسجد مع الإمام في موضعه يعني الأول، فإنه يسجد إذا كان في آخر صلاة. والإمام إذا قرأ ولا الضالين يشرع له أن يقول آمين، ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه قال إذا أمن المتأمن، وفي الرواية الأخرى قال وإذا قال الإمام ولا الضالين أقولوا آمين. وهذا الاختلاف يعني إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا قال وإذا أمن فأمنوا، محمول على متى يبدأ المأموم في التأمين. هل يبدأ المأموم في التأمين بعد قول الإمام ولا الضالين أو بعد سماعه التأمين؟ لأن يعني المقتضى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن تأمينه يكون بعد قول الإمام ولا الضالين، سواء أمن أو لم يؤمن. وقوله إذا أمن فأمنوا يقتضي أنه إذا أمن شرع في التأمين، فإن المأموم يشرع بعد. جمع العلماء بينهما بأن المأموم إذا كان يعلم أن الإمام يؤمن متصلا بالفاتحة فإنه ينتظر حتى يبتدئ الإمام التأمين ثم يؤمن معه بعده بقليل، يعني إذا شرع في التأمين يؤمن المأموم. وأما إذا لم يكن يعلم حاله هل يؤمن أو لا يؤمن، وهذا هو أغلب حال الناس، فإنهم لا يعلمون الإمام هل يؤمن أم لا يؤمن، وأكثر الأئمة بل الغالب ليس لهم طريقة واضحة، تارة يؤمنون تارة لا يؤمنون، فإنهم يبدأون بعد قول الإمام ولو ضالين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جعل من الله وإياكم من أهل هذا الفضل العظيم. ابدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقرر الطحاوي معتقد أهل السنة في أن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله جل وعلا التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين. وكذلك يقرر أن التفاضل فيما بينهم يعني فيما بين المؤمنين إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله جل وعلا، فمن كان أكثر طاعة لله جل وعلا وأحسن طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن جل وعلا له. وهذا الأصل

الإيمان والتقوى هما سبب الولاية، وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل أهله فيه والتقوى يتفاضل أهلها فيها، وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة فينتج من ذلك أن ولاية الله لعبده متفاضلة، فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله جل وعلا بإيجابه على نفسه ووعده الحق، وما يسبب العداوة. فمادة الإيمان والتقوى أثرها ولاية الله جل وعلا لعبده وهي محبته له ونصرته له، ومادة الظلم والطغيان والذم موجبة أو عليها وعيد، ليست موجبة، نقول عليها وعيد من الله جل وعلا بسلب الولاية الكاملة، فهذه تجتمع في حق المؤمن من جهة يكون وليا ومن جهة أخرى يكون ظالما لنفسه. المسألة الثالثة، الله جل وعلا ولي للعبد والعبد أيضا ولي لله جل وعلا، وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان، جهة الولاية من الله وجهة الولاية من العبد، فالله جل وعلا ينصر عبده والعبد ينصر ربه جل جلاله، والله جل وعلا يحب عبده المؤمن التقي والمؤمن التقي يحب ربه جل جلاله، فهاتان جهتان تجمع الولاية، من جهة المحبة والنصرة من العبد لربه يعني محبته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نصرته لله جل وعلا ولكتابه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن العبد فعل ولاية ومن الرب جل وعلا ولاية للعبد. المسألة الرابعة، الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة، مقتصدون وسابقون مقربون، وذلك أن الله جل وعلا جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن، جعلهم ثلاثة أصناف في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فجعلهم ثلاثة أصناف، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقي أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان، المقتصد والسابق بالخيرات، والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله جل وعلا له ونصرته له أعظم من نصيب المقتصد، وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هذا سابق بالخيرات، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك، رواه البخاري وغيره، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه، فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله جل وعلا من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب من إلي مما افترضته عليه. وما افترضه الله جل وعلا على العباد أوامر يمتثلها ونواهٍ يجتنبها، فيتقرب إلى الله بفعل المأمور، ويتقرب إلى الله جل وعلا بفعل بترك المنهي المحرم. وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. المسألة الخامسة: ارتبطت مسألة الولاية، ولاية الله جل وعلا للمؤمن العبد، بمسألة الكرامة. ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لا بد أن يتكلم عن الكرامات. هذه أشار إليها الطحاوي في قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والكرامة هذه عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء، وبالخوارق مطلقا عند الأنبياء والأولياء والكهنة والسحرة وأشباعه. ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك، أولا من كونها خارقة للعادة، وثانيا هذه العادة عادة من، والثالث أنه جرى على يدي ولي. فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي أخرج الخوارق التي تجري على يد الكهنة والسحرة، وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق، وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة يأتي قول الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. سنرجع الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه، لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن، أن الكرامة هذه التي يفردونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أثر الولاية. والكرامة عندهم أمر خارق للعادة مثل ما عرفناه لكم، وهذا ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى. والله جل وعلا ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله لهذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يتفطن لأثره وقد لا يتفطن، إن ربي لطيف لما يشاء. لكن البشرى التي وعد الله جل وعلا بها أولياءه إكراما هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم من باب اختلاف التنوع، لأن كلا ذكر بشارته. فمن البشارة وعد الله جل وعلا بنصرة المؤمن التقي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصره. كذلك البشرى بأن في الدنيا بأن الله جل وعلا يثبته: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من البشرى وعد الله جل وعلا بنصرة بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاج باللسان أو في المجاهدة في البدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله جل وعلا. من البشرى التي ذكرت في الآية الرؤية الصالحة كما ثبت في الصحيح، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد رأى عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المبشرات. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله جل وعلا يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفرة لسيئاتهم، الكبائر والصغائر جميعا، كما تفضل الله جل وعلا لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهذا يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر، وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه ما فعل من إسراره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش. فالبشرى إذن أنواع عظيمة، وعد الله جل وعلا بالجنة لعبده، توفيقه لمحبته، محبته للإيمان، محبته للعمل الصالح، محبته للقرآن، انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه، الأنس بالله جل جلاله والرغبة في ذلك والاشتياق إلى العبادة، عبادة الرب سبحانه وتعالى والإسراع في ذلك، هذه كلها من أنواع البشرى التي يبشر الله جل وعلا بها عباد. فإذا كرامة الله جل وعلا لعبده بأن جعل الله له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر. ومن البشارة هذه لهم البشرى منها أنواع الكرامات، لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سيأتي بحثه من أن الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا بحسب إيمانه وتقواه، يعني بحسب رفعة مقامه، كلما ارتفع المقام أعطي كرامة، لا، ولكن بحسب حاجته. وهذا له تفصيل إن شاء الله يرجع إلى موطنه. لكن هذا نوع من البشرى، وأنواع البشرى التي للأولياء كثيرة متنوعة، ومنها التسديد، تسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجله، كما جاء في حديث الولي قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أسدده وأوفقه في سمعه فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله، أسدده في بصره وأوفقه فلا يأنس لبصر لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله جل وعلا، أسدده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله جل وعلا به، أسدده وأوفقه في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشا يحبه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال هناك ورجله التي يمشي بها، يعني يكون فيما يحب الله جل وعلا، وهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يحب الله جل وعلا، ولا تنازعه نفسه للشر، لا تنازعه نفسه للمعصية، لا تنازعه نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي، يكون إلفه الخير وإلفه ما يحبه الله جل وعلا، هذا من إعانة الله جل وعلا العبد على نفسه الأمارة بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. فهذا إذن نوع من الإكرام، هي بشرى يحسها العبد ويحمد الله جل وعلا عليها ويسأله سبحانه وتعالى الثبات على ذلك. المسألة السادسة، والمؤمنون المتقون، ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس، لأن الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه سبحانه، جعله موكولا إلى علمه سبحانه وتعالى. فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله جل وعلا أنه لا يزكي نفسه، فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا الوصف، لأن التواضع لله جل وعلا والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لن يبلغ التقوى، هذا يوجب ألا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متق ونحو ذلك. فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون لمريديهم، يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويحدثون بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى، ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. السابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية مصنف مهم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يحسن مطالعته في معرفة صفات الأولياء، أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، لأنه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله وعجل له المثوبة وجزاه عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. المسألة الثامنة والأخيرة، أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلها، مؤيدون بما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حق. فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن ما جاء به موسى حق من عند الله جل وعلا، وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام حق. ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء، فالكرامة والولاية يعني أن يكون وليا وأن يكون له كرامة لها اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين، فكل اتباع شاهد لأصله وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي عليه السلام، يعني أيا كان ذلك النبي. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه، بخلاف ما زعمته غلاة أو طائفة من الغلاة متصوفة من أن الولي والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه في موضعه مفصلا إن شاء الله، وصنف فيه الحكيم الترمذي ختم الأولياء كتاب معروف طبع، وصنف فيها أيضا ابن عربي الطائي وذكر فيه أن الولي يكون أفضل من النبي، وأيضا هذا معتقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. الأصل العام الذي ذكرناه لك في هذه المسألة يخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع، بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه، وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر. نكتفي بهذا القدر. ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونا وكسلا، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟ هذا الكلام غير صحيح، فليست مسألة تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس لها صلة بالإرجاء، فالنزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وليس في هذا فحسب، بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام، تكفير تارك الصلاة وغيره، من ترك ركنا من أركان الإسلام، الزكاة، الصيام، الحج، عن الإمام أحمد أيضا وعن غيره. حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده يعني في الروايات في تكفير الأركان، في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام. ومن العجائب أن الإمام أحمد رحمه الله له في هذه المسألة خمس روايات، وهذه خمس روايات في هل يكفر من ترك أركان الإسلام العملية من غير الشهادتين. الرواية الأولى أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام، والرواية الثانية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والثالثة يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام، يعني إذا قاتل في الزكاة الإمام ليس مطلق الترك، والرابعة يكفر بترك الصلاة فقط. ليش الخامسة؟ فنسيت الخامسة. المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونا وكسلا ليس له صلة بالإرجاء، وما ذكره الباحث محل نظر. ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ الإعراض ذكره العلماء في باب حكم المرتد، وذكره إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الناقض العاشر من في رسالته النواقض، قال الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل على أن الإعراض ناقض من النواقض قول الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في أول سورة الأحقاف: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كذلك قوله جل جلاله: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، ونحو ذلك: فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ونحو ذلك من الأدلة. والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به، ليس له همة في معرفة توحيد ولا عبادة، لا من جهة العلم ولا من جهة العمل، يعني جميعا لا من جهة العلم ولا من جهة العمل جميعا، بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا أمر مع تمكنه من ذلك. يعني مثل واحد في بلد، مثلا نفرض في بلدنا عنده الآن الوسائل كافية، الكتب موجودة والدراسة موجودة وأهل العلم موجودين والخطب والجمع، ولا يهتم بهذا أبدا، معرض تماما مادي، لا يهتم لا بصلاة ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم، هذه أمور أنا ما علي منها. هذا هو الذي يكفر بالإعراض، لا يتعلم الدين ولا يعمل به، لا يرفع برأس ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد، ولو احتاج خبزا لمعيشته لذهب راح يبحث حتى يأتي به، لو احتاج إلى أمر في بيته لذهب حتى يأتي به. وأما الدين فهو لا معرض عنه، لا يتعلم ولا يعمل، فهذا هو ضابط الإعراض، لا يبحث عن علم ولا يهتم به يعني في توحيده ولا توحيد الله جل وعلا وفي بيان الواجب معرفة ما أنزل الله جل وعلا، ولا يهتم بالعمل جميعا، يعني علم وعمل لا يهتم بهما. أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، أو كان عنده عمل ولا يعلم، هذه لا يسمى معرضة. تطبيقها يعني على المعين صعب جدا، فلان معرض تماما، غالب أهل القبلة، فلا يوجد أحد، يعني ربما لا يوجد أحد من أهل القبلة يعني ممن يصح ممن شهد لا إله إلا الله ويعني عنده انتساب أنه لا يهتم أصلا يعني بمعرض تماما. لكن قد يكون أحيانا تأتي دعوة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة، يعني ناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان، ولا يهتم بتحت ما يعرف ما يسأل أنه ما علم منهم ولا علم منها الدين ولا يعني لنفسه يعني مادي. أي ممكن أنك تلخصها المعرض هو المادي البحث، المادي البحث لا يتعلمه ولا يعمل. قال بعضهم إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية، فهل هذا صحيح؟ الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري، يعني بعد 350 كنحلة بدأت تتعطر في عزلة وأوراد وأشياء. والسلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام يعني الرد عليه من جهات كثيرة، لكن ليس كلاما ذبا. ما هو القزع؟ وهل التقصير استخدام المقص للشعر منه؟ القزع الذي جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، وهو أيضا في البخاري، بوب عليه البخاري ما جاء في القزع، القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض. هذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعض، فقال احلقوه كله أو دعوه كله، فكون بعض الرأس محلوق وبعضه غير محلوق هذا هو القزع، يعني مأخوذ من تقزع السحاب، وهو كون السحاب قطع، هذا قطعة وهذا قطعة. وله صور ذكرها العلماء، منها أن يأخذ أطراف الرأس ويبقي الأعلى، ومنها وهي التي ينطبق عليها الوصف وكونها مأخوذة من تقزع السحاب، أن يأخذ من كل موطن قليل، يعني يحلق ويترك، يحلق ويترك في من جميع الجهات. ولها صور كثيرة. القزع منهي عنه، والعلماء يقولون مكروه، كراهة تحريم، وعند طائفة كراهة تنزيه. والعلة في النهي عن القزع فيما ذكره طائفة من العلماء أن فيه تشبها بمن كان يعمله من أهل الجاهلية، والدين جاء بالعدل، قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، والعدل الذي جاءت به الشريعة في تعامل الإنسان مع الناس، بل وقبل ذلك في تعامله مع ربه ومع الناس، وأيضا في تعامله مع نفسه. وحلق بعض الرأس وترك بعضه مناف للعدل في الشعر، لأن هذا فيه إزراء بالمحلوق أو بالشعر الباقي أو بالرأس الذي حوالهما أو حواهما. ومن هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في لبس النعلين، فليلبسهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني ما ينتعل الواحد يلبس واحدة ويترك الأخرى، يلبس الثنتين جميعا أو يترك الثنتين فيمشي حافيا. وله نظائر كثيرة في تعامل الإنسان في بدنه، في قص الأظافر وفي الشعر وإزالة أشياء، وأيضا فعل أشياء للبدن، فإن العدل في الشريعة جاء للجميع، والله جل وعلا يحب العدل، ولذلك أمر به أمرا عاما. بهذا قال العلماء في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا جمعت هذه الآية الدين كله، وهذا صحيح. فليس ثم مسألة في الدين من الأوامر إلا وأن تكون عدلا أو أن تكون إحسانا أو أن تكون إيتاء لذوي القربى. ومن النواهي إما أن تكون فحشاء أو منكر أو بغي، وهذا أصل مقرر في موضعه. أما قص بعض الشعر اللي جاء السؤال عنه، قص بعض الشعر بدون استئصال، فإن كان شبيها بالاستئصال تزداد الكراهة، وإن كان أقل وإنما يكون بعض الشعر أكثر من بعض بقليل فإن هذا مما يعفى عنه، لأنه لا يشبه تقزع السحاب واختلاف شعر الرأس ما بين الحلق وما بين غيره. قل ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان، وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر. أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها. ذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي، يعني غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا لكم أن هذه المسألة لها جهتان، الجهة الأولى جهة الحكم، والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر، الأوامر العلمية والعملية. من جهة الحكم، ويعني مرتكب الكبيرة خروجه الإيمان وثبات المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم، ليس ثم خلاف مع أهل السنة، من بقية أهل السنة في الحكم، فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، ولا أيضا يقولون لا يضر مع الإيمان دم، بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف قد احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج، قال وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي. وهذا نستفيد منه فائدتين. فائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا، بل يقيد، يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان، فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجئة الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة، لأن الخلاف كما قال أكثره لفظ. الفائدة الثانية أن قوله أكثره، ما أدري أن هذه ذكرتها لكم المرة الماضية، قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منه ما ليس كذلك، وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك والامتثال، جهة الأوامر العملية والعلمية. وفي هذا كفاية إن شاء الله. يقول ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، فهل هذا التقسيم كان معروفا مجمعا عليه عند السلف؟ لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى الإسلام. لا، الإسلام والإيمان هل هما شيء واحد أم هما أمران مختلفان، وهل إذا اجتمع افترقا أو لا، هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلف. مسألة الإيمان والإسلام خلاف فيها، من قال الإيمان والإسلام واحد، أو قال هما شيئان مختلفان، أو قال إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فالكل من أقوال أهل السنة. خلاف في هذه المسألة لا يخرج القائل السنة، فثم جمع قالوا الإسلام هو الإيمان، واستدلوا عليه بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومنهم من قال لا، الإسلام شيء والإيمان شيء مختلف تماما عنه، ويستدلون عليها بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جعل الإيمان شيئا وجعل الإسلام شيئا آخر. وكذلك حديث جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا. والثالث الذي هو التحقيق أن الإسلام لا بد له من إيمان حتى يصح، والإيمان لا بد له من إسلام حتى يصح، فليس ثم مسلم بلا أي قدر من الإيمان، وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام، بل لا بد هذا وهذا. والإسلام على كماله والإيمان على كماله، قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيعنى بالإيمان ما جاء في حديث جبريل أعمال الباطنة يعني الإيمان الباطن والإسلام الظاهر مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد قال الإسلام علانية والإيمان في القلب فيجتمعان فتكون هذا دلالة على حديث جبريل الشهادة تكون الشهادة دلالته الشهادتين والأركان العملية أربع والإيمان الإيمان التصديق الباطن مع العلم هو يفترقان فيكون الإسلام يدل على الإيمان ويكون الإيمان يدل على الإسلام المسألة الخلاف فيها سائف يعني من خالف فيها الخلاف منقول عن أئمة السنة ولكن التحقيق هو ما ذكرنا هذا يقول كثرة في هذه الآونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج المعتزلة بل إن أحدهم لما قيل له إن قولك هذا قول المعتزلة قال وهل المعتزلة إلا فرقة العلماء فما توجيهكم خصوصا وأننا نجلس مع بعض الناس قد يكون قارب ولكن درسوا في الغرب ورضعوا منه سموم الشهوات والشبهات ثم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة ما له أعظم الضرر على دين الناس هل نقوم أم نجلس ونرد عليه الواجب الدعوة والمصابرة والبيان الشرع هو الذي دل على العقل دل على اعتبار العقل ودلنا على أن العقل يعمل وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان وكذلك العقل أيضا دلنا على الشرع وعلى أنه صواب وعلى صحة ما جاء فيه فالعقل والشرع غير متعارضين الشرع قاض والعقل شاهد العقل يشهد لحسن الشرع يشهد لصحته والعقل قضى والشرع قضى قضى الله جل وعلا بقضاءه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات وفي قراءتنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا آية الأنعام فكلمات الله جل وعلا الشرعية قضت صدق وعدل انتهى فإذا الذي يرفض العقل يرفض الشرع والذي يقدس العقل ويرفع فوق الشرع هذا أيضا يرفض الشرع لهذا ألف ابن تيمية كتابه المشهور العقل والنقل يعني وش الصلة بينهم أو المشهور باسم موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح أو درء تعارض العقل والنقل وهو الذي قال فيه ابن القيم في نونيته واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني لأن أصل تقديس العقل وتقديمه على النقل جاء من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على النقل فيما في الغيبيات أو أما السمعيات يعني لهم بحث فيه وهذا شيء مشهور معروف المقصود أن طالب العلم والداعية أولا يفهم ما صلة الشرع بالعقل ثم ثانيا يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية التي يقول القائل إنها تخالف العقل تأمل ما يعجل يأتي يقول لا هذا كيف هذا لو أنه ما فهم مرادها عقلا فينبغي إذا تأمل أنه يبين عدم تعارض الشرع مع العقل لأن العقل لا بد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه الأمور الغيبية إذا تجاسر العقل عليها وقال لا ليست بصحيحة فهو الحقيقة ليس عاقلا لأن العجز عن الإدراك إدراك ولم يدركها لم يرها فكيف ينفي شيئا لا يراه مثل الآن لو قال قائل مثلا هل الكهرباء التي أمامك إيش الكهرباء ما في سلك إيش اللي يجري في السلك هل في شيء يمشي فيه هل السلك أنبوبة في شيء ماشي وصل لا فإذا ثم أشياء كثيرة تعرف بآثارها ولا ترى أو تدرك حقائقها مثل النوم الآن حقيقة النوم ما هي الأطباء ما أدركنا حقيقة النوم لكن تعرف أن النوم وأثره على الجسم وعلى البدن ولو فقده الإنسان وش يحصل وإذا نام وش يحصل إلى آخر عندك الآن الهواء نفسه الهواء الآن موجود هواء، هذا فراغ، أين الهواء؟ فإذا أخبر مخبر بوجود الهواء فإنه يخبر بوجود شيء دل العقل عليه، لا من جهة رؤيته ولكن من جهة إدراكه بآثاره. كذلك النصوص الشرعية الكثيرة إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية يقول هذا ينفيها العقل، سيكون هو متجنيا على عقله، لأن العقل لا ينفي شيئا لم يدركه. مثلا يأتي حديث فق موسى لعين ملك الموت، يقول هذا العقل يرفضه، مثل ما رفضها عدد من المعاصرين، يقول العقل يرفضه حتى لو كان في الصحيح. قال نعم، كيف ملك الموت يأتي وله عين ويفقعها موسى؟ هذا شيء يرفضه العقل. لماذا يرفضه العقل؟ لماذا؟ لأي شيء؟ تسأل عن الأسباب. إذا قال لك السبب الأول، ومثلا ملك الموت كيف يكون له عينان، فيكون الجواب ما الذي يمنع أن الله جل وعلا، يعني ما الذي يمنع في العقل أن الله جل وعلا بعث ملك الموت في صورة رجل لموسى عليه السلام اختبارا له وإبقاء للعلم في الناس؟ ما يمنع ملك الموت على صورته الحقيقية، ليس صورة رجل، فهذا تصوير، يعني جاءه في صورة على هيئة رجل فقط، هذا فيه اعتبار. الأمر الثاني، إذا قال موسى عليه السلام كيف يعتدي عليه، سيقول هل يمنع العقل أنه ما عرفه، أو أنه رآه معتد أو متجن على مقام الملائكة يأتي على صورة، فعادة ملك الموت ما يأتي على صورة رجل، يقبض الأرواح بإذن الله جل وعلا. فإذا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل مما عارض به المعتزلة من قبل وكل من خالف الشرعيات، الجواب عنه سهل، لكن أيضا يحتاج إلى عقل. فإذا طالب العلم والداعية إذا واجه مثل هذا، أولا يهدأ، لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك وين يضرب الخصم. إذا أنت استعجلت هو يصيدك، وأنت بعدين تقع في موقف ضعف، كيف الدافع وأنت الآن مبلغ عن الشرع؟ الحاضرين في المجلس يقولون الله ما عرف يجاوب، أو بس تحمس أو نحو ذلك. لا، أولا تهدأ، ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشته فناقش، وإذا لم يكن عندك علم وقوة إدراك فترجع الأمر إلى المجملات. ما هي المجملات؟ الله جل وعلا هو الذي قال ذلك، ويجب تصديق الرب جل وعلا، لا أحد أعلم بالله، لا أحد أعلم بخلق الله من الله. أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح لا مغمز فيه، ما طعن فيها أحد من العلماء، يجب التسليم. كنا أدركنا معناه أم لم ندرك هذه مسألة أخرى، فتحيل على المجملات، والمجملات فيها قوة، لأنها أقوى حجة إذا كان المجادل مؤمنا، يعني عنده انتساب للإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقال هذا الكلام، تقول له هذا يرفضه العقل أو هذا غير صحيح؟ فإما أن يطعن في دلالة النص أو يطعن في ثبوت النص، فإن طعن في الثبوت تبحث معه، وإن طعن في الدلالة تبحث معه أو ترجع إلى المجملات. الخطوة الثالثة أن هؤلاء دائما يقفون بالعقليات، العقليات يعني إذا حاججتهم تعطيه مسألة عقلية تجعله يقف. من المسائل العقلية المهمة التناقض، إذا كان هو يقول العقل يعارض هذا، تكون أنت محضر لأشياء العقل عقله هو بما أقر به أيضا يتناقض فيها، يسلم بأشياء ما شاف، يسلم بأشياء العقل ربما أنه يقول لا والله ما يدل عليها العقل إلا بخبر من أخبر بها. فإذا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقض، والتناقض من أقوى الأشياء التي تضعف الخصم في أي مجادلة. إذا قلت أنت متناقض، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، معناه أنه ليس لم يقم على عقل واضح واحد ولا على دليل بين. قل إذا أنت تتبع، مرة تقول مرة تقول، ما عندك قاعدة بين. لهذا الشرع من اعتمد عليه فإنه لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللي بيعتمد على الشرع ما يتناقض، بحجة واحدة، والدلالة الشرعية في المسائل العقلية أيضا واحدة ما تختلف. وهذه المناظرات والمجادلات ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيها، ما يقبل عليها بضاعته قاصرة، لأنه يخشى أن يفتن من يخاطبه، يخشى أن يفتن، يكون ذاك ما يعرف ما جاب حجة. وهذا اللي وقع فيها حتى بعض المشهورين في المناظرات اللي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية ونحو ذلك، في مسائل عظيمة، منها مسائل عقدية ومنها مسائل إيمان، بل في وجود الله جل وعلا غضبوا، ولا ربما ما كان عندهم حجة، صار المتلقي ما عنده أن هذا والله مسلم، لا، المتلقي شك في المسائل، كان هذا ما لقى جواب صحيح، ما عرف بحجة، سيؤول الأمر إلى أن المستمع إيش يتشكك. ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء يحصل بسببه فتنة لآخرين. وإذا كان سؤال شيء لم يحرم في عهد النبوة، شيء لم يحرمه الله جل وعلا، السؤال عنه ثم بعد ذلك حرم، أنه من أعظم المسلمين جرما، فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين، في العقيدة، في وجود الله جل وعلا، في أشياء ما يعرف يناقش، ما يعرف يحتج، خلي الشرع ضعيف، يجعل الشرع ضعيفا أو يجعل حجة هذا ما يليق. فإذا أنت ما يلزمك أن ترد إلا إذا كنت قادرا، قادر من الناحية العلمية وقادر أيضا من الناحية النفسية. بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من نفسه أنه خاف، يحس أنه قلبه بدأ يضطرب وخايف، هذا معناه أنه يسكت، لأنه مع هذا الاضطراب ما يقضي القاضي وهو غضبان، هذا قضى أيضا في حكم في مسائل شرعية. لهذا قال العلماء لا يقضي القاضي وهو غضبان يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية. فالذي بيحكم يقول لا والله هذا ما هو، وهو يقضي، إذن بتقضي أنت، تبلغ عن الشرع، فما تدخل في شيء وأن تعلم من نفسك عدم ثبات. لذلك المجادل الداعية هذا نوع من الجهاد، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ثبات يعني في ورباطة جائش وركادة، الواحد مهما نزل عليه من الجبال الكلام السيء ما ينفعل إلى آخر. وأن تأمل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة، كيف أنهم ناقشوا في كل شيء، في الله جل وعلا وفي توحيد العبادة وفي الأسماء والصفات، وجادلوا في البعث بعد الموت، وسبوه وقالوا أنت مجنون وأنت، لكن كل كلامه عليه الصلاة والسلام وما أمر الله جل وعلا به عبده أن يبلغ المشركين كان كله على الغاية، وفي الرفعة في اللفظ وفي الحجة وفي الهدوء والطمأنينة، لأن لسنا بشاكين حتى نضطرب. لهذا كل واحد يعرف نفسه، فلا يوقع غيره في شبهة ويأثم بذلك. وهذه مسائل عظيمة يحتاج طالب العلم إلى أن يدرج نفسه فيها، وسبيلها الهدوء والطمأنينة. زادني الله وإياكم من كل خير، ومنحنا الفقه في الدين، وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا.